50 languages. 50. Penkiasdešimt. في المسبح. Plaukimo baseine. الطقس حار اليوم. Šiandien karšta. لنذهب إلى المسبح. Einam į baseiną. ألديك رغبة في السباحة؟ Ar tu nori eiti plaukyti? هل لديك منشفة؟ Ar tu turi rankšluostį? هل لديك لباس السباحة؟ Ar tu turi maudymosi kelnaitės? هل لديك ثوب السباحة؟ Ar tu turi maudymosi kostiumą? أيمكنك السباحة؟ Ar tu moki plaukti? أيمكنك الغطس؟ Ar tu moki nardyti? أيمكنك القفز في الماء؟ Ar tu gali įšokti į vandenį? أين الدش؟ Kur yra dušas? أين غرفة تبديل الثياب؟ Kur yra persirengimo kabina? أين نظارة السباحة؟ Kur yra plaukimo akiniai? هل الماء عميق؟ Ar čia gilu? هل الماء نظيف؟ Ar vanduo švarus? هل الماء دافئ؟ Ar vanduo šiltas? إنني أبرد. Man šalta. الماء بارد جدا. Vanduo per šaltas. الآن سأخرج من الماء. Aš dabar lipu iš vandens.